بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلازال الحديث في الفصل الذي عقده شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فيما يتعلق بالإيمان باليوم الآخر. كنا قد شرعنا في شيء مما سبق. قال رحمه الله تعالى: فصل. ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، فيؤمنون بفتنة القبر وبعذاب القبر ونعيمه. فأما الفتنة فإن الناس يمتحنون في قبورهم، فيقال للرجل: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ ويثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فيقول المؤمن: ربي الله، والإسلام ديني، ومحمد صلى الله عليه وسلم نبي. وأما المرتاب فيقول: ها ها، لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، فيضرب بمرزبة من حديد، فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعها الإنسان لصعق. ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب، إلى أن تقوم القيامة الكبرى، فتعاد الأرواح إلى الأجساد، وتقوم القيامة التي أخبر الله بها في كتابه وعلى لسان رسوله وأجمع عليها المسلمون، فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة عراة غرلا، وتدنو منهم الشمس ويلجمهم العرق، فتنصب الموازين لتوزن بها أعمال العباد، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. ثم قال: وتنشر الدواوين. وكل ما سبق مر تقريره فيما مر، ونشرع فيما وقفنا عليه. قال رحمه الله تعالى بعد أن ساق شيئا من الغيبيات التي يجب الإيمان بها على وفق ما جاء به الشرع، فمبناها على السمع على الإثبات دون أن يدخل الإنسان عقله فيها البتة، وإنما يكون ثم ما يمكن الاستنباط، أو إذا كان في ظاهر النص أو النصوص ما هو شبيه بالمتعارض، حينئذ يقدم ما حقه التقديم ويؤخر ما حقه التأخير. وأما التكييف هذا لا مجال له في الغيبيات مطلقا، وليس نفي التكييف متعلقا بصفات الباري جل وعلا فحسب، بل كل الغيبيات التي ستكون في المستقبل مما لا يعلمه الإنسان ولم يقف على كيفيته من جهة الشرع، فالأصل فيها التسليم والإثبات على ما جاء به النص. قال رحمه الله تعالى: وتنشر الدواوين، وهي أي الدواوين صحائف الأعمال، فآخذ كتابه بيمينه، وآخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره، كما قال سبحانه وتعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وتنشر الدواوين، هذا فعل مضارع مغير الصيغة، تنشر، وتنشر الدواوين تنشر، حينئذ الذي ينشرها هو الله عز وجل، فحذف الفعل أو حذف الفاعل هنا للعلم به، حينئذ تنشر، نقول هذا مغير الصيغة. وتنشر الدواوين، الدواوين هذا نائب الفاعل، أي ينشر الله تعالى الدواوين. وتنشر أي تظهر وتفرق وتفتح لقارئها، هذا المراد به بالنشر، تظهر وتفرق وتفتح لقارئها. وعبر رحمه الله تعالى بالنشر للآية التي سيذكرها، وفيها قوله تعالى يلقاه منشورا، إذن أخذ النشر من قوله يلقاه منشورا يعني ينشر. ومثله قوله تعالى بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة، فجاء النشر في هاتين الآيتين، جاء النشر في هاتين الآيتين. قال ابن فارس النون والشين والراء نشر أصل صحيح يدل على فتح شيء وتشعبه، يعني ما يقابل الطي، الكتاب إما أن ينشر وإما أن يطوى، فإذا كان كذلك فدل هذا الأصل الصحيح على فتح شيء وتشعبه، ونشرت الكتاب خلاف طويته، يعني مقابل له، إما أن يفتح وإما أن يغلق، وطويت الكتاب أغلقته، ونشرت الكتاب خلافه. وقوله صحفا منشرة، قال القرطبي أن يعطى كتبا مفتوحة، كتبا مفتوحة. وقوله الدواوين جمع ديوان على وزن فعلان فارسي معرب على المشهور، وهو الدفتر الذي تكتب فيه أعمال العباد، هكذا قال أهل اللغة، الديوان هو الدفتر الذي تكتب فيه أعمال العباد. إذن تنشر الدواوين أي تنشر تلك الدفاتر التي يكتب فيها أعمال العباد. قال المصنف مفسرا لهذه الدواوين على وفق ما جاء به الشرع، لأن الديوان عرفنا أنه الدفتر، لكن لم يرد في الشرع بهذا المعنى، لم يرد بهذا المعنى، وإنما جاء في الأغلب، جاء فيه في الأغلب به بالصحف، ولذلك قال وهي صحائف الأعمال. أراد أن يفسر ماذا؟ أراد أن يفسر الدواوين، فقال وهي أي الدواوين صحائف الأعمال، والصحائف فعائل جمع صحيفة، فعيلة جمع على فعائل، ولذلك هي ممنوعة من الصرف. والصحائف جمع صحيفة، وهي الورقة يكتب فيها الرق والقرطاس، ورقة يكتب فيها الرق، هكذا به بالفتح، ويجوز الكسر رق والرق، وهو جلد رقيق يكتب فيه، والصحيفة البيضاء. والقرطاس هو الصحيفة من أي شيء كانت، إذن أيهما أعم؟ القرطاس أعم من الرق أو الرق. الرق والرق يجوز فيه الوجهان، لأن الكسر لغة قليلة، فالرق هذا خاص بالجلد، والقرطاس صحيفة من أي شيء كانت، حينئذ يكون القرطاس أعم من الرق. إذن القرطاس الصحيفة من أي شيء كانت، والرق جلد رقيق يكتب فيه، والكسر لغة قليلة فيه. والمراد بها هنا صحف الأعمال، الكتب التي كتبتها الملائكة الموكلون بأعمال بني آدم، كما جاء النص بذلك في غير موضع من القرآن، الكتب التي كتبتها الملائكة الموكلون بأعمال بني آدم، وأحصوا ما فعله كل إنسان من سائر أعماله القولية والفعلية. إذن صحائف الأعمال بمعنى أنها التي يكتب فيها جميع الأعمال بالمعنى الأعم الشامل للقول والفعل، وكذلك ما يتبع الفعل من النية والهم والترك، وكل ذلك يعتبر مما يكتب. وأحصوا ما فعله كل إنسان من سائر أعماله القولية والفعلية، قال تعالى وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، قال كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. قال ابن كثير يعني وإن عليكم لملائكة حفظة كراما فلا تقابلوهم بالقبائح فإنهم يكتبون عليكم جميع أعمالكم، بالمعنى الأعم للعمل. وقال البغوي وإن عليكم لحافظين رقباء من الملائكة يحفظون عليكم أعمالكم كراما على الله جمع كريم، كاتبين يكتبون أقوالكم وأعمالكم، يعلمون ما تفعلون من خير أو شر. إذن دلت هذه الآية على أن جميع ما يعمله الإنسان فهو مكتوب. يعلمون ما هذه صيغة عموم، فتقع على جميع ما يصدر عن المكلف. وقوله تفعلون هذا صادق على العمل المقابل للقول، ويدخل فيه القول فإنه فعل، ويدخل فيه كذلك الترك والنية والهم، وكل ذلك مما يكتب على الإنسان، إن كان خيرا فخير وإن كان شرا فشر. والكتابة في صحائف الأعمال أولا من حيث الكيفية الله أعلم بها، كيف تكتب الملائكة الله أعلم بها. لماذا؟ لأن هذا غيب، جاء الأمر بأن الملائكة تكتب، لكن كيفية الكتابة وبماذا يكون والمداد، هل ثم مداد أو لا، ثم قلم أو لا، وإن كان معنى الكتابة يتضمن ذلك، لكن نقول الملائكة تكتب ما يفعله بنو آدم، كيف تكتب الله أعلم بذلك. لماذا؟ لأن هذا من الغيب الذي يجب التسليم به. وأما ما يكتب هذا دلت عليه النصوص، فثم أمران: كيفية الكتابة الله أعلم بها، ما الذي يكتب؟ قلنا يعلمون ما تفعلون. ثم جاءت النصوص مفصلة لبعض ما دلت عليه ما دل على العموم. إذا الكتابة في صحائف الأعمال، أما من حيث الكيفية هذه نكلها إلى الباري جل وعلا. وأما من حيث ما يكتب للمكتوب فنقول إما أن يكون المكتوب من الحسنات أو من السيئات، إما الحسنات وإما السيئات. والذي يكتب من الحسنات، إذن هذا التفصيل العام، هذا التفصيل العام، إما الذي يكتب إما أن يكون من الحسنات أو من السيئات. والذي يكتب من الحسنات ما عمله الإنسان وما نواه وما هم به، كم؟ ثلاثة أشياء: ما عمله الإنسان وما نواه وما هم به، فهذه ثلاثة أشياء، ثلاثة أشياء. أما ما عمله الإنسان، وهذا لاحظ أنه بالمعنى الأعم، يعني فعله المقابل للقول وقوله، وكذلك فيشمل القول والفعل، وعلى الصحيح يشمل ماذا؟ يشمل الترك، والترك فعل في صحيح المذهب، لكن أكثر ما إذا أطلق العمل أو الفعل فإنما يختص بالقول وما يقابله وهو الفعل. إذن كتابة العمل هذا ظاهر لقوله يعلمون ما تفعلون، إذن الفعل دخل فيه القول، زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه، يعني ما قالوه، فدل ذلك على أنه في الشرع يطلق الفعل ويراد به القول، فظاهر أنه يكتب. وأما ما نواه، يعني ما كان نية وقصدا في القلب ولم يتبعه عمل ظاهر، لم يتبعه عمل ظاهر، فإنه يكتب كما دلت على ذلك النصوص، لكن يكتب له ماذا؟ أجر النية فقط دون العمل. إذ عندنا عمل مركب من ظاهر وباطن الذي هو النية، وهذا لا شك أنه مقدم فدخل في الأول، حينئذ يكتب عمله الظاهر وما يتبعه من النية. لكن لو وجد الباطن دون الظاهر هل هو عمل صالح؟ قل نعم عمل صالح، حينئذ يكتب له. لكن هل الكتابة تكون كمن طابق ظاهره باطنه، أم أنه يكون على قدر ما نواه؟ لا شك أنه الثاني، بمعنى أنه يكتب له ما نواه فحسب، وأما أنه يسوى بمن عمل وافق ظاهره باطنه نقول لا، لأن الله تعالى إنما فصل بين النوعين. إذا ما نواه يكتب له، لكن يكتب له أجر النية فقط لا أجر العمل، العمل مركب من الظاهر والباطن لا يناله من نوى فقط ولم يعمل، وإنما يكتب له أجر النية فقط كاملا، كما في الحديث الصحيح في قصة الرجل الذي كان له مال ينفقه في سبيل الخير، هذا تمنى بقلبه نوى أنه لو كان له مثل مال فلان لفعل مثل فعله. إذن هل فعل؟ الجواب: عندنا رجلان أحدهما أنفق ونوى صالحا، هذا له أجر أعظم. آخر ليس عنده مال لكنه نوى لو عنده من المال ما عند زيد الذي ينفق في الخير لفعل مثل فعله. إذن وجدت النية ولم يوجد العمل، يؤجر؟ قل نعم يؤجر، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فهو بنيته فأجرهما سواء. إذن سوى بينهما بماذا؟ بالنية، فينال الأجر كاملا بنيته، لكن لا يكون مساويا لمن أتبع ظاهره باطنه. لو أن عندي مالا لعملت فيه بعمل فلان، قال الرجل الفقير لو أن عندي مالا لعملت فيه بعمل فلان، قال النبي صلى الله عليه وسلم فهو بنيته، يعني هذا العمل الصالح كان بماذا؟ بالنية، وشأن النية عظيم. فأجرهما سواء، رواه أحمد الترمذي وابن ماجه، وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. إذن هذا النوع الثاني وهو ما كان به النية دون العمل، ويدل على أنهما ليس سواء في الأجر من حيث العمل. لماذا فرقنا؟ ما دام النبي صلى الله عليه وسلم قال فهو بنيته فأجرهما سواء، ظاهره ماذا؟ الاستواء مطلقا، لكن دلت النصوص الأخرى على أنه إنما يؤجر على النية فحسب. أولا الأدلة العامة، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، هذا دل على ماذا؟ على أن النية قد توجد ولا يوجد العمل، لكن الاعتبار يكون بالنية، وثم أحاديث أخرى تدل على ذلك. لكن عندنا نص يدل على أنهما ليس سواء في الأجر من حيث العمل، وهو أن فقراء المهاجرين لما أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله إن أهل الدثور سبقونا، فقال لهم صلى الله عليه وسلم تسبحون وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة 33، فلما سمع الأغنياء بذلك فعلوا مثله، فرجع الفقراء يشكون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. النية موجودة أو لا؟ النية موجودة، لو كانت النية كافية لقال أنتم أدركتموه مطلقا، فليفعلوا ما شاءوا، فليفعل ما شاء الأغنياء، فأنتم بنيتكم وإياهم سواء، لكن قال ماذا؟ ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، الحديث متفق عليه. ولم يقل إنكم بنيتكم أدركتم عملهم، وهذا يدل على أن ثم فرقا بين النوعين، ولأن هذا هو العدل، فرجل لم يعمل لا يكون كالذي عمل، هذا الشرع لا يستوي من عمل ومن لم يعمل، والنية وحدها لا تكفي، لكن يكون مثله في أجل النية فقط، نية وحدها لا تكفي في كونه مساويا له من كل وجه. إذن من نوى عملا ولم يتمكن من تحصيله حينئذ ينال الأجر كاملا على النية، على النية. وهذا يؤكد ما نقرره في مسألة الأصولية التي يذكرها للأصول، أن المباح ينقلب عبادة، هكذا يقرر بعض الأصولية. قلنا الصواب أن المباح بالنية الصالحة يؤجر على النية فحسب، ولذلك لا ينقلب العمل، يبقى مباح كما هو مباح. فالنوم ينام كما يشاء وينوي به ماذا؟ الطاعة، حينئذ نيته هي التي يؤجر. أما النوم هل هو عبادة؟ قل لا، هو مباح، ويأكل ويشرب ما شاء على وفق الشرع، حينئذ نقول وينوي الطاعة أن يتقوى، حينئذ نقول يؤجر على النية. وأما الشرب والأكل هذا لا يكون عبادة، إذ لو انقلب عبادة لانخرمت عندنا القاعدة المجمع عليها، وهي العبادات توقيفية، عبادات توقيفية، ثم العبادة محصورة في الواجب والمندوب، العبادة محصورة إما واجب وإما مندوب، إما إيجاب وإما ندب، حينئذ المباح خارج عن هذين القسمين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إذا ما عدا الواجب والمندوب إذا تقرب به العبد إلى الله تعالى فهو مردود عليه، فهو بدعة، فهو بدعة. لكن ما أثر عن بعض السلف يجب فهمه على قواعد الشرع، يعني ما أثر عن بعض السلف أنه قال احتسب قومتي ونومتي إلى آخر ما يذكر في هذا المقام، نقول هذه إنما المراد بها أنهم يستغلون هذه المباحات، فلا تترك هكذا تكون النية مباحة والعمل يكون مباح، لا، وإنما يستفيدون منها، بمعنى أنهم لا تمر عليهم هذه الأحوال التي لا يكاد ينفك عنها بنو آدم من أكل وشرب ونوم وجماع إلى آخره إلا ويحصل منه الأجر العظيم، وإنما يكون بالنية فحسب ولا يكون بالعمل. تنبأ لهذا، لأن كثير من أهل الأصول إذا قرروا هذه المسألة قالوا المباح قد ينقلب فيكون عبادة، وقد يعبر بعضهم بأن المباح ينقلب إلى العبادة، نقول هذا باطل، بل العبادة لا تثبت إلا بدليل صحيح. ثم إذا قلنا بأن كل مباح انقلب عبادة حينئذ فتحنا باب البدعة، باب البدعة، ثم انخرمت علينا القاعدة عبادات توقيفية، ثم كذلك كيف نفهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. إذن النية يؤجر عليها إذا أحسن وهي عمل صالح فيؤجر عليها، لكن عند تخلف العمل لا يكون مساويا كمن جمع بين النية والعمل، فذلك عمل صالح مركب من شيئين ظاهر وباطن، وهذا عمل صالح لكنه أدنى وهو وجد فيه الباطن دون الظاهر، ولا شك أنه في الشرع لا يستوي من جمع بين الظاهر والباطن مع من اكتفى بالباطن دون الظاهر. هذا الثاني وهو ما نواه فيكتب كما جاء فيه في النص. وأما الهم هكذا بالفتح، هم أول العزيمة، هو أول العزيمة. قال ابن فارس: الهم ما هممت به أول العزيمة. العزيمة عند بعضهم هي موافقة للقصد الذي هو النية، إذن يكون الهم سابقا على النية، يعني تتحرك النفس إلى إيجاد شيء ما فيهم به، حينئذ هل هو كالنية؟ قل لا، ليس هو كالنية، ولكنه هو أول النية، أو ما عبر عنه بعضهم كقول ابن فارس أول العزيمة، والعزيمة لا شك أنها مرادفة للنية. قال ابن فارس: الهم ما هممت به، وهممت بالشيء هما من باب قتل، هم يهم، قتل يقتل، يهم إذا أردته ولم تفعله. وفي الحديث: لقد هممت أن أنهى عن الغيلة، وهم كذلك بتحريق بيوت بعض المتخلفين عن صلاة الجماعة. إذن الهم فهذا ينقسم إلى قسمين، قسم إلى قسمين: الأول أن يهم بالشيء ويفعل ما يقدر عليه منه، أن يهم بالشيء ويفعل ما يقدر عليه منه، ثم يحال بينه وبين إكماله. إذن يهم بالشيء ثم يسعى، يعني عنده إرادة في التحصيل، ثم يحول بينه وبين إكماله مانع من الموانع الخارج عن إرادته، فهذا يكتب له الأجر كاملا، يكتب له الأجر كاملا، لقوله تعالى: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، أجره يعني كاملا على الله، وكان الله غفورا رحيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. فدل هذا على أن الهم، لكن بشرط ألا يكون قد ترك الفعل إعراضا عنه، لأنه قد يهم بالشيء ولا يلتفت إليه، لا يسعى في تحصينه، هذا ليس كالذي معنا. هنا يهم بالشيء ويسعى في تحصيله ويحول بينه وبين إيجاده مانع، حينئذ يكتب له الأجر كاملا للنصين السابقين. القسم الثاني: أن يهم بالشيء ويتركه مع القدرة عليهم، مع قدرة عليهم، فيكتب له به حسنة كاملة لنيته، يعني هذه أشبه بماذا؟ إذا أولا الهم باعتباره أول العزيمة وبالنظر إلى انتهائه، يعني لنا نظران فيه، أولا أول الهم إذا لم يحصل معه عزيمة وإنما هو أول العزيمة، هذا المراد، ثم قد ينقلب الهم فيكون ماذا؟ فيكون نية، ويكون إذا بذل وسعى في التحصيل لا شك أنه لا يكون كذلك إلا إذا كان ناويا، حينئذ يكون مآله إلى النية. إذن أن يهم بالشيء ويتركه مع القدرة عليه فيكتب له به حسنة كاملة لنيته. حسنة كاملة لا يشترط فيها أن تكون ماذا؟ هي أجر العمل. لا يشترط فيها أن تكون ماذا؟ أجر العمل، يعني العمل له أجر خاص، لكن بهمته وإرادته مع كونه قد تخلى وترك عن إكمال أو السعي في هذا العمل، حينئذ يكتب له حسنة، لكن ليس هو أجر ذلك العمل. هذا الفرق بين النوعين. قولنا حسنة كاملة بمعنى أنه يؤجر عليه، لكن ليس هو عين الأجر الذي رتب على العمل. فرق بين النوعين. هذا ما يتعلق بما يكتب من الحسنات، إما العمل وإما النية وإما الهم. وأما السيئات فإنه يكتب على الإنسان ما عمله، لابد من ذا إذا عمل، هذا مقابل لما سبق، ويكتب عليه ما أراده وسعى فيه ولكن عجز عنه، ويكتب عليه ما نواه وتمناه. هذه ثلاثة أشياء، يعني كما أن ما يكتب من الحسنات ثلاثة أشياء، كذلك ما يكتب من السيئات ثلاثة أشياء. أولا ما عمله، وهذا واضح بين، والثاني أن ينوي ويسعى، أن ينوي ويسعى، الثالث أن ينوي ولا يسعى. إذن مقابل لما مر، فإنه يكتب على الإنسان ما عمله، ويكتب عليه ما أراده وسعى فيه ولكن عجز عنه، عجز في وجهه، ويكتب عليه ما نواه، ويكتب عليه ما نواه وتمناه. فالأول وهو ما عمله هذا واضح لا أشكال فيه، والثاني يكتب عليه كاملا، الذي يكتب عليه الثاني إذا أراده وسعى في تحصيله، أراد المحرم وسعى وذهب إليه كمن أراد أن يتعامل بالربا وسعى إلى البنك الأخير ورد مغلقا ها أو انتقل، ما حكمه؟ هذا يكتب الوزر كاملا. لماذا؟ لكونه سعى، هذا يكتب عليه الوزر كاملا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، قاتل واضح في النار، لكن المقتول ها ما الذي عنده؟ هو لم يقتل ولكنه أراد، حينئذ حوسب على إرادته. قالوا يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال لأنه كان حريصا، انظر حريصا، أراد به ماذا؟ نية مع إرادة تحصيل، والحرص هو الذي نية وزيادة، هو نية وزيادة، بمعنى أنه نوى وليس نية فحسب، وإنما أراد وسعى وحرص على أن يقتل صاحبه، لأنه كان حريصا على قتل صاحبه، والحديث متفق عليه. ومثل من هم أن يشرب الخمر ولكن حصل له مانع ما، فهذا يكتب عليه الوزر كاملا لأنه سعى فيه. ثالث الذي نواه وتمناه لكنه لم يسعى يكتب عليه لكن بالنية. ومن الحديث الذي أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن رجل أعطاه الله مالا فكان يتخبط فيه السابق، فقال رجل فقيل لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، يعني ينفق في السيئات، فقال فقير، هو فقير ليس عنده شيء لكنه بالنية صار مثلهم، قال فقيل لو أن عندي مثل فلان لعملت عمله، حينئذ بنيته فهما في الوزر سواء كالسابق، قياس واضح بين. حينئذ إذا نوى بنيته عملا صالحا ولم يعمل فهو بنيته مأجور أو مأزور، مأجور. والعكس لو نوى بنيته أن يفعل المعصية ولم يفعل فهو مأجور أو مأزور، وهو مأزور. إذن القياس واضح بين. فقال رجل فقيل لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فهو بنيته فوزرهما سواء. هذه ثلاثة أنواع. بقي ماذا؟ لو هم بالسيئة ولكن تركها، هم بالسيئة لكنه تركها، فهذا على ثلاثة أقسام. الأول إن تركها عجزا فهو كالعامل، يعني سعى ولم يتمكن، فهذا كالفاعل، يعني الوزر سواء. قال الثاني إن تركها لله كان مأجورا، كان مأجورا. الثالث إن تركها لأن نفسه عزفت عنها أو لم تطرأ على باله، فهذا لا إثم عليه ولا أجر. وهذه المسألة التي مرت معنا في الأصول، وهي تارك المعصية، تارك المعصية. حينئذ إذا لم ينوي شيئا بتركه أنه قربة، هل يؤجر؟ جوابه لا، جوابه لا. إذن لا ثواب إلا بنية فعلا وتركا. فإذا لم يخطر بباله، وهذا قد يحصل للإنسان، ثم معاصي لا يحدث نفسه، لا يحدث نفسه بماذا؟ بأنه تركها لله، غابت عن ذهني، مثلا الربا، لستم مرابين إن شاء الله تعالى. فالإنسان إذا ما حدث نفسه بالربا، هل يكون مأزورا؟ الجواب لا. هل يؤجر؟ الجواب لا. لكن لو حدث نفسه أنه ترك هذا المحرم لأن الله تعالى قد نهاه عنه، ليس لكونه لا حاجة له فيه، إنما لكون الله تعالى قد نهاه وحرمه أو من المحرمات بل من الكبائر، يؤجر أو لا يؤجر؟ يؤجر. وكل إنسان حينئذ يكون قد فوت أجرا عظيما في سائر المحرمات، كل محرم، كل كبيرة من الكبائر وما دونها ينوي الإنسان، إنما يعتاد، قد في البداية لا يستطيع أن يستحضر دائما، لكن يعود نفسه أنه إنما تركها لماذا؟ لأن الله تعالى نهى عنه، حينئذ يؤجر على الترك. ما من معصية يتركها إلا وهو مأجور عليها. لكن إذا لم يستحضر شيئا، حينئذ نقول هذا لا وزر ولا أجر. ومثله الترك لما يحرم من غير قصد، ذا نعم مسلم من الإثم والوزر، ولكنه ليس له شيء من الأجر، لأن الأجر منوط في الشرع بماذا؟ بالنية، منوط في الشرع بالنية. إذن إن تركها عجزا فهو كالعامل إذا سعى فيها، وإن تركها لله كان مأجورا، وإن تركها لأنه لم يحدث نفسه ولم يخطر بباله شيء، حينئذ هذا لا له ولا عليه. والله عز وجل يجزي بالحسنات أكثر من العمل، ولا يجزي بالسيئات إلا مثل العمل. قال الله تعالى من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. هذا من عدله ورحمته جل وعلا، وهم لا يظلمون، وهذا من كرمه عز وجل، ومن كون رحمته سبقت غضبه جل وعلا. قال تعالى وإذا الصحف نشرت، قال الثعلبي أي التي فيها أعمال العباد نشرت للحساب. وإذا الصحف نشرت أي فتحت بعد أن كانت مطوية، عرفنا النشر والطي متقابلان، كتاب منشور خلاف كتاب مطوي، وكتاب مطوي خلاف كتاب منشور. وإذا الصحف نشرت أي فتحت بعد أن كانت مطوية، والمراد صحف الأعمال التي كتبت الملائكة فيها ما فعل أهلها من خير وشر، تطوى بالموت وتنشر في يوم القيامة، فيقف كل إنسان على صحيفته فيعلم ما فيها، فيقول ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. قال ابن كثير قال الضحاك أعطي كل إنسان صحيفته بيمينه أو بشماله، أعطي كل إنسان صحيفته بيمينه أو بشماله. وقال قتادة صحيفتك يا ابن آدم تملى فيها ثم تطوى، تملى فيها يعني حسنات أو السيئات، ثم تطوى بموته، ثم تنشر يوم القيامة، ثم تطوى ثم تنشر عليك يوم القيامة، فلينظر رجل ماذا يملي في صحيفته، يعني انظر ماذا تملي في صحيفتك، هل هو خير أم شر. وإذا الصحف نشرت يعني يوم القيامة فتحت بعد أن طويت بموته. قال الثعلبي أي التي فيها أعمال العباد نشرت للحساب، فيجب الإيمان بنشر الصحف وأخذها بالأيمان أو بالشمائل. الأيمان معلومة، اليمين، هذا ليس بتكييف، ليس عندنا إلا ما يتعلق بيمين المخلوق، حينئذ ليس يمين إلا ما يدركه، فيأخذ باليمين يعني اليمين، وبالشمال يعني الشمال، وهكذا لثبوت ذلك بالكتاب والسنة والإجماع. يعني أخذ الصحف باليمين أو بالشمال هذا مما دل عليه النص كتابا وسنة، وكذلك أجمع عليه السلف الصالح. قال تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه، نص على اليمين، فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره وسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. قال: أوتي كتابه بيمينه. كتاب المراد به هنا صحائف الأعمال، وهي التي عبر عنها بالديوان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا قال: يعرض الناس، عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا الشعراب هذا ها حال، قال يعرض، وعن أبي هريرة هذا جار ومجرور متعلق بماذا؟ بمحذوف، أروي، أسوق، أحدث، عن أبي هريرة، فهو جار مجرور متعلق بمحذوف دائما. عن يأتيك الحديث هكذا من الأول بلوغ المرام، عن أبي هريرة مثلا جار مجرور متعلق بماذا هذا؟ بالمقدمة؟ ها بماذا تعرف؟ يقول جار مجرور متعلق بمحذوف أروي، كتاب الطهارة، باب المياه، أروي فيه عن أبي هريرة، وهكذا تقدر له المحذوف. هذه من المسلمات يا شيخ. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا يعني رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم قال: يعرض الناس يوم القيامة ثلاث عرضات بترك تأنيث، عرضة مؤنث، حينئذ ثلاث، قل هذا بإسقاط التاء، ثلاث عرضات. فأما عرضتان فجدال ومعاذير، وعند ذلك تطير الصحف في الأيدي، فآخذ كتابه بيمينه وآخذ بشماله. حديث رواه الترمذي، وقال الترمذي: لا يصح، يعني لا يصح الحديث، وإلا ما فيه ثابت. لا يصح لأن الحسن لم يسمع من أبي هريرة، وهو عند أحمد وابن ماجه من هذا الوجه مرفوعا، وأخرجه البيهقي في البعث بسند حسن عن عبد الله بن مسعود مرفوعا، وروى أحمد والترمذي وأبو بكر بن أبي الدنيا عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعرض الناس يوم القيامة ثلاث عرضات أو عرضات، فعرضتان جدال ومعاذيل، وعرضة تطاير الصحف، فمن أوتي كتابه بيمينه وحوسب حسابا يسيرا دخل الجنة، ومن أوتي كتابه بشماله دخل النار. وقول الترمذي لا يصح، ليس المراد الحديث ذاته لا يصح، وإنما بهذا السند لا يصح، وإلا المعنى فهو ثابت. قول المصنف رحمه الله تعالى: فآخذ كتابه بيمينه، الفاء للتفصيل، آخذ كتابه بيمينه، آخذ هو كذلك، فآخذ هو، آخذ هو، آخذ هذا مبتدأ مؤخر، الخبر محذوف، فمنهم آخذ كتابه بيمينه. إذن آخذ هنا ضمير يعود إلى ماذا؟ من الذي يأخذ كتابه بيمينه؟ المؤمنون، لأن من يكون يوم القيامة أحوال ثلاثة: إما مؤمنون، وإما كفار خلص، وإما منافقون. الذي يأخذ كتابه بيمينه من؟ هم المؤمنون فحسب. إذن آخذ من هو الذي يأخذ؟ المؤمنون، دون من سواهم، لا الكفار ولا المنافقون. وقوله آخذ هذا خبر مبتدأ أو مبتدأ، الخبر يكون فيه محذوف مقدر، فمنهم آخذ. فآخذ هو كتابه، هذا مفعول به، بيمينه هذا متعلق بقوله آخذ باليمين دون الشمال. إذن هذا تخصيص أم لا؟ تخصيص، بمعنى أن المؤمنين يأخذون كتابهم بماذا؟ بأيمانهم دون شمائلهم، ففيه تخصيص، يعني إثبات الحكم في المذكور ونفي عما عداه، إثبات الحكم الذي هو الأخذ لليمين ونفيه عن الشمال، يعني ليس عندنا إلا يمين وشمال فحسب. فآخذ كتابه بيمينه وهم المؤمنون، فالضمير في قوله آخذ وهو اسم فاعل عائد على المؤمنين، وفيه أن اليمنى للإكرام أولى، القاعدة عند الفقهاء اليمنى للإكرام، هذا يدل عليهم. وآخذ مبتدأ محذوف الخبر تقديره، فمنهم آخذ والفاء للتفصيل، وسبق الابتداء به مع كون نكرة لكون في مقام التفصيل، وهو من الأمور التي تسوغ الابتداء به بالنكرة. وآخذ كتابه بشماله وهم الكافرون، وهم الكافرون ظاهرا وباطنا، وكذلك باطنا دون الظاهر، لأنه في يوم القيامة انتهى زمن النفاق، إنما هم كفار فقط، لكن ثم ما يترتب على النفاق في الدنيا وهو أنه في الدرك الأسفل من النار، بمعنى أن العذاب إنما يكون مضاعفا للمنافقين، أما الحكم فهو واحد من حيث الجنس، لأنه مقابل المؤمنين، مقابل للمؤمنين. إذن وآخذ كتابه بشماله أي لا بيمينه، ليس أهلا لأن يأخذ كتابه به باليمين، وإنما هذا شأن المؤمن الذي عمل صالحا، وهم الكافرون. قال المصنف شيخ الإسلام ابن تيمية: أو من وراء ظهره، أو من وراء ظهره، أو للشك أو للتنويع، للتنويع ليس للشك، هذه عقيدة ليس فيها شك، وإنما هي للتنويع. حينئذ صارت الأيدي ثلاث: آخذ كتابه بيمينه، وآخذ كتابه بشماله، وآخذ كتابه من وراء ظهره، هذا ظاهر كلامه رحمه الله تعالى. فأو للتنويع لا للشك. فظاهر كلام المؤلف رحمه الله تعالى أن الناس يأخذون كتبهم على ثلاثة أوجه: باليمين وهذا صنف، وبالشمال، ومن وراء الظهر، ومن وراء الظهر. ولكن الظاهر أن الأمر ليس كذلك، هي المسألة فيها قولان، منهم من ذهب إلى ما رآه المصنف رحمه الله تعالى، ومنهم من رأى أن الآخذ بشماله هو الآخذ عينه من وراء ظهره، وهذا هو ظاهر النصوص، وهو الوارد عن ابن عباس وغيره من السلف في تفسير الآيات. ولكن الظاهر أن هذا الاختلاف اختلاف صفات، فالذي يأخذ كتابه من وراء ظهره هو الذي يأخذ كتابه بشماله، ولكن جاء التعبير تارة بهذا، وجاء تارة جاء بالشمال، وتارة جاء من وراء الظهر، والصفة واحدة، بمعنى أن الذي يأخذ بشماله إنما تلوى يده أو تخلع فتوضع في جهة ظهره فيأخذ، هذا المراد به كما سيأتي، فيأخذ بالشمال. قال: فالذي يأخذ كتابه من وراء ظهره هو الذي يأخذ كتابه بالشمال بعينه، ليس صفة أخرى، فيأخذ بالشمال وتجعل يده من الخلف، يعني الآخذ بالشمال جاء تفصيل في كيفية الأخذ، كيف يأخذ، هل يأخذ كذا؟ قل لا، وإنما تجعل من ورائه، تجعل من ورائه، ثم من ورائه إما أن تخلع كما قال ابن عباس فتوضع في ظهره، وإما أن تلوى كما قال بعض السلف، فهو محتمل للنوعين. على كل المراد أن الآخذ بالشمال هو عينه الآخذ من وراء ظهره، فكونه يأخذه بالشمال لأنه من أهل الشمال، وكونه من وراء ظهره لأنه لما استدبر كتاب الله وولى ظهره إياه في الدنيا صار من العدل أن يجعل كتاب أعماله يوم القيامة خلف ظهره، يعني من ولى الكتاب في الدنيا وجعله وراء ظهره يأخذ كتابه صحائف أعماله من وراء ظهره، فإنما الجزاء من جنس العمل. فعلى هذا تخلع اليد الشمال حتى تكون من الخلف، الله أعلم. قال مجاهد في قوله تعالى: وأما من أوتي كتابه وراء ظهره، هذا الذي اعتمده شيخ الإسلام على ظاهر النص، لما قال بشماله، إذا بشماله شيء وهذا من وراء ظهره، حينئذ إذا قلنا بأن الأصل ماذا؟ أنها غيبيات وعقيدة فيجب التسليم، حينئذ لو وقفنا مع ظاهر النصوص لا شك في ذلك، لكن ورد عن السلف تفسير الآيات وهم أعلم بقرآن وتفسيره، جعلوا الموضعين بمعنى واحد. قال مجاهد في قوله تعالى: وأما من أوتي كتابه وراء ظهره، الآية قال تجعل شماله وراء ظهره فيأخذ بها كتابه، تجعل شماله وراء ظهره فيأخذ بها كتابه. إذن حمل هذه الآية على الآية السابقة. وقال سعيد بن المسيب: الذي يأخذه بشماله تلوى يده خلف ظهره ثم يعطى كتابه، ثم يعطى كتابه. إذن هذان قولان للمجاهد وكذلك لسعيد المسيب، تفسر الآية بأن المراد به ماذا؟ أنه هو بعينه الآخذ به بالشمال. وحمل ابن كثير قوله تعالى: وأما من أوتي كتابه وراء ظهره على ذلك، فقال: أي بشماله من وراء ظهره. يعني فسر الآيتين بآية واحدة. لو قال قائل: الأصل العقيدة أننا نقف مع ظاهر اللفظ، قلنا نعم هذا الأصل، لكن ما لم يرد تفسير هذه الآيات التي تتعلق بباب المعتقد، ما لم يرد تفسير عن السلف يخالف ذلك، فإن جاء حينئذ التفسير يكون مقدما. قال ابن كثير: أي بشماله من وراء ظهره، تثنى يده إلى ورائه ويعطى كتابه بها كذلك. بل ذكره القرطبي في تفسير عن ابن عباس، ذكره عن ابن عباس قال: يمد يده اليمنى ليأخذ كتابه، فيجذبه ملك فيخلع يمينه فيأخذ كتابه بشماله من وراء ظهره، ومثل عن قتادة وكذلك عن مقاتل. إذن تفسير السلف هو حمل الآيتين على صفة واحدة. فقوله وآخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره، هؤلاء صنف واحد وليسوا صنفين، كذلك صنف واحد وليسوا صنفين. وقوله كما قال سبحانه وتعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيما. استدل المصنف رحمه الله تعالى على إثبات الصحف وعلى النشر وقراءة الكتاب بهذه الآية. قوله وكل إنسان، كل بالنصب من باب الاشتغال. وكل إنسان ألزمناه، ألزمنا كل إنسان، زيدا ضربته، ضربت زيدا، من هذا الباب. اتصب كل بفعل مضمر وجب حذفه، لأنه لا يجمع بين المعوض والمعوض عنه، كذلك البدل والمبدل منه. إذن كل إنسان ألزمناه، ألزمنا كل إنسان، فهو مفعول به لفعل محذوف تقديره ألزمنا. ما حكم حذف الفعل؟ واجب الحذف، لأنه من باب الاشتغال. فانتصب كل بفعل مضمر ألزمنا. قول إنسان، كل مضاف إنسان مضاف إليه، إذن هي من صيغ العموم، كل فرد من أفراد هذا الإنسان. والإنسان هنا جاء ماذا؟ غير مقيد، الإنسان إما مؤمن وإما كافر، فدل ذلك على أن الحكم المذكور في الآية يعم المؤمن والكافر، ليس خاصا بالمؤمن. وكل إنسان ألزمناه طائره إلى آخره، حينئذ يشمل ماذا؟ فهو لفظ عام يشمل المسلم والكافر. كل إنسان صيغه كل أو الجميع، وقد تلل ذلة الفروع. وكل إنسان ألزمناه طائره، هو ما طار عنه من عمله من خير وشر، يعني يلزم به ويجازى عليه. والطائر المراد به هنا ماذا؟ كل إنسان ألزمناه طائره، يعني عمله، ما كتب عليه من خير أو شر، من خير أو شر، هو ما طار عنه من عمله من خير وشر يلزم به ويجازى عليه. سمي ما يعمله الإنسان طائرا لأنه طار عنه، كذلك إذا عمل حينئذ خرج منه قبل أن يعمل، العمل في يده كالكلمة، قبل أن تتكلم فهي في لسانك، أنت الحاكم فأنت تحكمها، لكن إذا تكلمت صرت ماذا؟ صرت محكوما. سمي ما يعمله الإنسان طائرا لأنه طار عنه، لأنه كان في سعة قبل أن يعمل أو لا يعمل، هذا في سعة، وخاصة إذا علم أنه ماذا؟ أنه سيئة فهو مخير، دل ذلك على أنه ماذا؟ أنه إن عمل حينئذ قد طار عنه. فلما عمل طار عنه ولم يتمكن من إرجاعه، قاله ابن عباس ومجاهد وغيرهما. والمعنى أن عمله لازم له، والمقصود أن عمل الإنسان محفوظ عليه قليله وكثيره، ويكتب عليه ليلا ونهارا صباحا ومساء. وكل إنسان ألزمناه طائره، كل عمل يعمله من خير أو شر فهو لازم له، بمعنى أنه لن ينفك عنه، لابد أن يحاسب عليه، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. سمي طائر لماذا؟ لكونه قد طار عنه كالطير الذي فر عن صاحبه، كما قال سبحانه: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال تعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. ألزمناه طائره في عنقه، طائره في عنقه أي رقبته. خص العنق بالذكر لأن اللزوم فيه أشد، ولذلك إذا أراد أن يقيد فالأصل فيه أن يقيده من ماذا؟ من رقبته، هذا الأصل فيه، فهو آكد كذلك، يعني إذا أردت أن تضبطه لئلا يفر فعنقه هو المناسب، هو المناسب لأن يجعل فيه القيد. أي رقبته خص العنق بالذكر لأن اللزوم فيه أشد. ومن ألزم شيئا فيه فلا محيد له عنه، والمعنى أن عمله لازم له لزوم القلادة، أو لعله في العنق لا ينفك عنه. وقيل إنما ذكر العنق لأنه عضو لا نظير له في الجسد، لا نظير له في الجسد، والأول أولى. قوله: ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. ونخرج له يوم القيامة أي نجمع له عمله كله في كتاب يعطاه يوم القيامة، كتابا يلقاه منشورا أي صحيفة أعماله بالحسنات والسيئات، يعطاه بيمينه إن كان سعيدا وبشماله إن كان شقيا. يلقاه منشورا أي يلقى الإنسان ذلك الكتاب، أي يراه منشورا أي مفتوحا، أي مفتوحا يقرأه هو وغيره، فيه جميع عمله من أول عمره إلى آخره، كما قال تعالى: ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. فكل ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. والآية واضحة بين أنها تشمل الحسنات والسيئات وما سوى الحسنات والسيئات، يعني من المباحات، من المباح، فكل شيء على ظاهر النص أنه يكتب، بخلاف من قال بأن الحسنات والسيئات هي التي تكتب وما عداه من المباحات فلا يكتب، لكن ظاهر النصوص هو العموم. قوله: اقرأ كتابك، تقديره يقال له اقرأ كتابك، يقال له اقرأ كتابك أي كتاب أعمالك وما كان منك. كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، كفى بنفسك، الباء هذه زائدة، ونفسك هذا فاعل كفى، فاعل كفى، فالباء زائدة في الفاعل، أي كفى نفسك اليوم عليك حسيبا، كفى نفسك بالرفع، هذا الأصل، اليوم عليك حسيبا يعني في نفسك كفاية اليوم عليك حسيبا. فأنت الذي تقرأ كتابك وأنت تستحضر ما قد عملته من خير أو شر، وأنت الذي تحاسب نفسك بنفسك، يعني أنت شاهد على ما كتب، يعني في نفسك كفاية اليوم عليك حسيبا، حسيبا أي محاسبا، لأنك ذكرت جميع ما كان منك وعرفته، ولا ينسى أحد شيئا مما كان منه. كل إنسان يتذكر، الآن قد ينسى ما قد فعله قبل أسبوع فضلا عن شهر أو عام، لكنه عندما يقرأ كتابه يتذكر كل صغيرة وكبيرة. وكل أحد يقرأ كتابه من كاتب وأمي لعموم النص، وكل إنسان، إذن فيه عموم من جهة ماذا؟ الإيمان والكفر، وفيه عموم من حيث ماذا؟ يقرأ أو لا يقرأ، صح أم لا؟ وكل إنسان قال يقال له اقرأ كتابك، كل إنسان فيه عموم، يعني المؤمن يقال له ذلك، والكافر يقال له ذلك، الذي يقرأ كاتب يقال له ذلك، والأمي الذي مات ولا يحسن القراءة يقال له ذلك. كيف تعلم القراءة؟ ها، قل ليس بوارد، لا تقل كيف، قل يقرأ الأمي، يقرأ من مات ولا يحسن أن يقرأ اسمه سيقرأ، الله عز وجل قال ذلك. وكل إنسان دخل فيه الأمي يقال له اقرأ كتابك وسيقرأ، حينئذ دل النص على العموم. وهذا من تمام العدل أن يوكل الحساب إلى الإنسان نفسه، فلا يؤخذ أحد إلا بما صدر عنه، إلا بما صدر عنه. والله عز وجل كلف العبد أن يعمل حسنات وأن ينكف عن السيئات، ثم جعل الملائكة حفظا يحفظون ما يعملون من خير أو شر، وكتب في صحف يقرأها الإنسان وهو الذي يحكم على نفسه. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: ويحاسب الله الخلائق ويخلو بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه، كما وصف ذلك في الكتاب والسنة. وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته، فإنه لا حسنات لهم، يعني شرع المصنف فيما يتعلق بالحساب، يعني وبعد نشر الدواوين، بعد نشر الدواوين وتطاير الصحف يأتي الحساب، يأتي الحساب وهو كذلك. ثم اعلم أن الحساب هو الركن الأساس في الإيمان باليوم الآخر، إيمان باليوم الآخر، هل ثم ثمرة؟ قل نعم. وهو ماذا؟ أنه إن آمن باليوم الآخر حينئذ علم أنه سيحاسب على كل صغيرة وكبيرة، فينكف في الدنيا عن فعل المعاصي فضلا عن الشرك، ويعمل الصالحات كذلك. فالإيمان باليوم الآخر مبناه على الإيمان بالحساب. لو لم يؤمن بالحساب فأنكره، ما الفائدة من الإيمان باليوم الآخر؟ إذا كان لا يحاسب إذن لن يعمل صالحا ولن يجتنب منكرا. فالإيمان بالحساب هو الركن الأساس في الإيمان باليوم الآخر، إذ هو المقصود منهم، ثمرة مترتبة على الإيمان باليوم الآخر، لأن الإيمان باليوم الآخر مضمونه الإيمان بيوم يرجع فيه الناس لخالقهم فيحاسبون على أعمالهم. والحساب مصدر حاسب، وحسب الشيء يحسبه إذا عده، فهو لغة العدد. أما في الشرع مراد به توقيف الله العباد قبل الانصراف من المحشر على أعمالهم، خيرا كانت أو شرا إلا من استثني منهم. إيقاف الباري جل وعلا يعني يوقف العبد ويبين له ويقرره أنك قد عملت كذا وكذا وكذا، هذا المراد به بالحساب. ثم قد يؤاخذه فيكبه على وجهه في النار، قد يعفو عنه. لكن الحساب ليس لجميع الخلائق، إنما استثني بعض الناس ممن لا حساب لهم كما سيأتي. إذن توقيف الله العباد قبل الانصراف من المحشر على أعمالهم خيرا كانت أو شرا إلا من استثني منهم، أو ثابت بالكتاب والسنة والإجماع، فيجب الإيمان به واعتقاد ثبوته، وإنكاره كفر بالله. إذا أنكر الحساب قال لا حساب، حينئذ يكون كافرا، لأنه إنكار للبعث. لا فرق بين من أنكر الحساب ومن أنكر البعث، إذ من أنكر الحساب فقد أنكر البعث، وقد نص الباري جل وعلا على أن من أنكر البعث فهو كافر. قال الله تعالى: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا. فوربك هذا قسم بذاته المقدسة جل وعلا، لنسألنهم أجمعين، السائل من؟ الله عز وجل. عما، صيغة عموم، عما كانوا يعملون، يعني في الدنيا من خير أو شر. وقال تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، فسوف يحاسب، إذن أثبت الحساب. وقال تعالى: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وقوله ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، أي عدها وكتبها وأثبتها فيه، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على إثبات الحساب. في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نوقش الحساب عذب، دل كذلك من السنة على إثبات الحساب. قالت: فقلت: أليس يقول الله فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا الآية؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك العرض، وليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك، إلا هلك، من نوقش الحساب فقد عذب. وأما يحاسب حسابا يسيرا، حساب اليسير يترتب عليه ماذا؟ أنه لا يعذب. ذلك العرض، ذلك العرض يعني تعرض عليه الأعمال فقط. وأما الذي هو المناقشة والتقرير، فعلت وفعلت وفعلت، هذا هو الذي عناه بالحساب. والمعنى أنه لو ناقش في حسابه لعبيده لعذبهم، ولكنه يعفو ويصبح، فعلت وفعلت إلى آخره، ثم يكبه على وجهه في النار، هذا هو الحساب. قول: ويحاسب الله الخلائق، أسند الفعل إلى الباري جل وعلا، فالذي يحاسب من؟ الله، وهذا محل إجماع. وعند الرافض الذي يحاسب من؟ علي رضي الله تعالى عنه. كذلك هذه تكفي في كفر الرافضة فقط، هذه تكفي في كونهم ماذا؟ في كونهم كفار. لماذا؟ لأنهم أثبتوا الحساب ولكن أسندوه إلى علي رضي الله تعالى عنه. يحاسب الله، الذي يحاسبه الله عز وجل، هذا بالنص كتابا وسنة، وهو محل إجماع. فإذا قيل بأن الذي يحاسب غير الله تعالى ولو كان محمدا صلى الله عليه وسلم فقد كفر. لماذا؟ لأنه أنكر معلوما من الدين بالضرورة وكذب النص، كمن أنكر الحساب كذلك إذا أسنده إلى غير الله فهو منكر للحساب، لأن الحساب الذي طلب الله أو أمر الله تعالى باعتقاده أنه هو الذي يحاسب كذلك. وأما حساب غيره هذا ليست بيده جنة أو نار، لا علي ولا محمد صلى الله عليه وسلم. فدل ذلك على أن من أسند الحساب إلى غير الباري جل وعلا أنه كافر مرتد عن الإسلام. وإذا قيل الرافضة كفار أو لا، هذا نقاش لا ينبغي أن يكون. قد يقال الشيعة في أول الزمان في زمن علي ممن لم يؤله عليا، قد يقال لم تكن العقائد قد تطورت عنده في الكفريات، لكن في هذا الزمن لا ينبغي أن يختلف في كون الرافضة كفارا، خاصة عند من علم وإلا ألحق بهم، هذا لا أصل فيه، لأن هذه المسائل لا ينبغي فيها أن يقال بأنه يعذر بجهل ونحوها. كيف يعذر بجهل؟ فضلا عن الشرك والاستغاثة بالحسين إلى آخره، وهذه شركيات واضحة بين، لكن ثم إضافة الألوهية إلى علي رضي الله تعالى عنه، أو الحساب أو الجنة والنار إلى آخره. إذن يحاسب الله في إسناد الحساب إلى الباري جل وعلا لدلالة النصوص كتابا وسنة وإجماعا. يحاسب الله الخلائق، جمع خليقة، يشمل كل مخلوق كذلك، خلائق عما. إذن هذا تعبير المصنف، تعبير النص وتعبير المصنف، الخلائق جمع خليقة، فيشمل ماذا؟ كل مخلوق، فظاهر العموم، لكنه من العام الذي يراد به الخصوص. يعني نعتذر لشيخ الإسلام بأنه أراد العام الذي أريد به الخصوص، لأن ليس كل الخلائق يحاسبون، أما جاء ثم استثناء للسبعين الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، بلى. فدل ذلك على أن من الخلائق من لا يحاسب. حينئذ يقول الخلائق هذا عام أراد به الخصوص، وهو خصوص المكلفين من الجن والإنس، إذ الحساب على ما عمل العبد من خير أو شر، وهذا لا يكون إلا للمكلف، لا يكون إلا للمكلف، يعني ما عدا المكلف هذه مسألة أخرى، ليست المكلف المستثنى منه. فعندنا مكلف وغير مكلف، غير المكلف لا يحاسب، فالملائكة غير مكلفين، هل يحاسب الملائكة؟ الجواب لا، لأنه لا يقع منهم شر وخير، الذي يقع منه الخير والشر هو الذي يحاسب. وأما الذي لا يقع منه إلا الخير كالملائكة، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، حينئذ ليسوا داخلين في الحساب. إذن غير المكلف ليس داخلا في الحساب، وكذلك البهائم. ولكن دلت الأدلة أنه يستثنى من ذلك من يدخل الجنة بغير حساب، كما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في السبعين، 70,000 الذين يدخلون الجنة من غير حساب ولا عذاب، من غير حساب ولا عذاب. ودل ذلك على أن ليس جميع الخلائق من المكلفين يحاسبون، وهذا فضل الله تعالى يؤتيه من يشاء. ويشمل أيضا الجن، لأن الجن ماذا؟ مكلفون أو لا؟ مكلفون بالنص والإجماع، بالنص والإجماع. حينئذ نقول الجن مكلفون. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ويشمل أيضا الجن كما ذكرنا لأنهم مكلفون، ولهذا يدخل كافرهم النار بالنص والإجماع، يعني الكافر غير الموحد من الجن يدخل النار، وهذا بالنص والإجماع. قال تعالى: قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار، هذا نص، جاء النص على أن الجن منهم من يدخل النار، فهو كافر فيدخل النار. ويدخل مؤمنهم الجنة، وهذه من المسائل الغريبة أن أهل العلم أجمعوا على أن الكافر من الجن يدخل ماذا؟ يدخل النار، واختلفوا في الجن المؤمن هل يدخل الجنة أو لا. منهم قالوا لا يدخل الجنة، أين يذهب؟ ليس عندنا إلا جنة أو نار. لكن جمهور أهل العلم على أنهم يدخلون الجنة، يدخلون الجنة، وهو الصحيح الذي يدل عليه ظاهر القرآن، لكن ليس محل إجماع، ليس محل إجماع إذا نظرنا إلى طريق المعهود عند أهل العلم، يعني بالنظر إلى ما كتب صنف. لكن لو رجعنا إلى فهم الصحابة رضي الله تعالى عنه، ولم ينقل عن واحد منهم أن الجن المؤمن لا يدخل الجنة مع أن ظاهر القرآن أنه يدخل الجنة، قلنا إجماع الصحابة على أنهم يدخلون الجنة. فهمتم هذا؟ فالنظر من جهتين، نظر إلى عهد الصحابة، أن الصحابة يا طالب العلم هم ميزان الأقوال اتفاقا واختلافا. إذا أردت أن تعرف المسألة هل هذه مجمع عليها متفق عليها، فيها خلاف ليس فيها خلاف، ابحث فيما نقل عن الصحابة. لو سلكت هذا المسلك تسترح في النظر فيما يتعلق بكلام المتأخرين، لأن ثم ما لا في نزاع بين الصحابة، وتجد النزاع كبير عند المتأخرين لا عبرة به، هذا الأصل لا عبرة به. حينئذ إذا وقع خلاف بين الصحابة ثم يدعى إجماع بعد ذلك، نقول هذا الإجماع لا عبرة به. لماذا؟ لأن المسألة خلافية، مسألة خلافية. فزمن الصحابة هو الميزان في معرفة الأقوال اتفاقا واختلافا، فما لم ينقل عنهم قول يخالف ظاهر القرآن فاقطع أنه إجماع، يعني احكي الإجماع ولا تبالي، لأن الإجماع السكوتي هو الذي ينبغي أن يكون فيما ينقل عن الصحابة. الإجماع النطقي هذا لا أظن له مثال، الله أعلم، عن الصحابة ولا عن غيره، أنهم جميعا صرحوا بالنطق، كلهم قالوا حرام حرام حرام إلى آخره، فنقل إلينا بأن جميع الصحابة، هذا لا وجود له. ومع ذلك أثبت الباري ماذا؟ الإجماع. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، جماهير المفسرين على أن الاستدلال بهذه الآية على إثبات الإجماع. إذن أثبت الله تعالى الإجماع على أنه دليل أو لا؟ على أنه دليل. ليس عندنا إلا إجماع السكوتي، فمن يقول من الأصولين الإجماع السكوتي ضعيف وليس بحجة إلى آخره، قل لا، لأنه ليس عندنا إجماع إلا هذا النوع، فقد جعله الله تعالى ماذا؟ جعله حجة. أما الإجماع النطقي فهذا في العقل نظري فقط، لا وجود له البتة. ومن ادعاه قل له إيتي مثال واحد فقط. الإجماع النطقي القولي معناه ماذا؟ أن جميع الصحابة واحد واحد كلهم نطقوا بالحكم الشرعي حرام حرام حرام فنقل، هذا لا وجود له، لأن نحتاج كل صحابي إلى إسناد، أين مثال؟ لا مثال لهم. ماذا بقي؟ أن يقول بعضهم قولا ويسكت الآخرون، أو يكون ظاهر القرآن على كذا ولم ينقل خلافه، حينئذ يقول هذا إجماع، هذا إجماع. وأما ما يقال حجة ليس بحجة ظن إلى آخره، هذه كلها أمور دخيلة فلا تلتفت إليها البتة. لو سلمت بهذا الأقرب أن تنكر الإجماع من وجوده أصلا، يعني القول بعدم وجود الإجماع أولى من أن يقال ماذا؟ أنه ليس هناك إلا إجماع سكوتي ثم لا يفيد الحجية. على كل نقول ما نقل عن بعض المتأخرين من كون الجن المؤمن أنه لا يدخل الجنة هذا مخالف لظاهر القرآن، مخالف لظاهر القرآن. إذن الكافر يدخل النار، وهذا بالنص والإجماع. ويدخل مؤمنهم الجنة على قول جمهور أهل العلم وهو الصحيح، كما يدل عليه قوله تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان، إلى قوله لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، فدل ذلك على أن الجان يدخل الجنة، فهذا نص واضح بين. وهل تشمل المحاسبة البهائم؟ أما القصاص فيشمل البهائم، قصاص فيشمل، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقتص للشاة الجلحاء التي لا قرن لها من الشاة القرناء التي لها قرن فضربت الجلحاء، آذتها أم لا؟ اعتدت عليه، ظلمتها، يوم القيامة يقتص لها، يوم القيامة يقتص لها، هذا من العدل. رواه مسلم، وهذا قصاص لكنه ليس محاسبة، لم يكتب عليها شيء، وإنما هذا قصاص. وهذا قصاص لأنها لا تحاسب حساب تكليف وإلزام، لأن البهائم ليس لها ثواب ولا عقاب. إذن ويحاسب الله الخلائق، قلنا جمع خليقة وظاهره العموم، ولكن نقول عام أريد به الخاص، يعني الخلائق جمع خليقة، يشمل المكلف غير المكلف، غير المكلف ليس بمحاسب، لابد من إخراجه، ومن ذلك البهائم والملائكة. وأما المكلف فقد دلت النصوص على أن بعض المكلفين لا يحاسبون، وبعض المكلفين على طريقة المتأخرين وهم الجن، هل يدخلون الجنة أو لا، كذلك شأن فيه. ثم بين المصنف معنى المحاسبة فقال ويخلو بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه، هذا التقرير، فعلت كذا وفعلت كذا، هذا هو صفة الحساب. ويخلو الباري جل وعلا بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه، أي ينفرد، خلوة هنا بمعنى الانفراد، يخلو يعني ينفرد سبحانه بعبده دون أن يطلع عليه أحد، ويقرره بذنوبه فيقول أتعرف ذنب كذا، أتعرف ذنب كذا، يقال قرره بكذا أي جعله يعترف به، كما في الصحيح من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهم وفيه يدنو أحدكم من ربه حتى يضع كنفه عليه فيقول عملت كذا وكذا، فيقول نعم فيقرره، ثم يقول إني سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. يدنو يعني يقرب منه، الدنو هنا بمعنى القرب، كيف هو الله أعلم. يدنو أحدكم، وفي رواية المؤمن، رواية المؤمن من ربه حتى يضع كنفه عليه، كنفه المراد به الستر، المراد به الستر، فيقول عملت كذا وكذا، فيقول نعم فيقرره، ثم يقول إني سترت عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، فيلتفت يمنة ويسرة فيقول لا بأس عليك إنك في ستري لا يطلع على ذنوبك غيري، فيعطى كتاب حسناته. وأما رواية فيطوى فهي خطأ، فيعطى كتاب حسناته، وفي رواية فيطوى وهذا خطأ، لأن مقطعي إنما يكون في الدنيا عند الموت، وأما في القيامة فليس فيه إلا النشر، جاءت النصوص هكذا كتابا منشورا. ثم تطوى صحيفة حسابه، تطوى صحيفته، لا ليس تطوى. وأما الآخرون وهم الكفار والمنافقون فينادى بهم على رؤوس الخلائق. إذن يدنو أحدكم، هذا عام أريد به الخاص، ولذلك في رواية فيدنو من المؤمن، فيدنو من المؤمن، فدل ذلك على أن الحكم خاص بماذا؟ بالمؤمن. وأما الآخرون وهم الكفار والمنافقون فينادى بهم على رؤوس الخلائق هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. قال المهلب في الحديث تفضل الله سبحانه على عباده بستره يوم القيامة، وأنه يغفر ذنوب من شاء منه، تفضل الله تعالى بالستر، أو تفضل الله تعالى على عباده بستره لذنوبهم يوم القيامة، وأنه يغفر ذنوب من شاء منهم. قول المصنف رحمه الله تعالى كما وصف ذلك الحساب في الكتاب والسنة، لأن ذلك من الأمور الغيبية المتوقفة على الخبر المحض، فلا نتعداه، لا نتجاوزه، ما جاء في النص أثبتناه على فهم السلف، وما لم يرد، والأصل عدم إثباته وإنما التوقف. قوله أما الكفار، هذا ما يقابل المؤمن، المؤمن يحاسب على الجهة التي أو على الكيفية التي ذكرها أو على ما جاء تقريره في النص السابق. وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته، فإنه لا حسنات لهم، كفار ليس لهم حسنات. حينئذ كيف تحصل المحاسبة؟ نفى وأثبت، نفى وأثبت. لا يحاسبون محاسبة من له عمل صالح وسيء، هل يلزم من ذلك أن لا يحاسب؟ الجواب لا، الجواب لا. إذن لا يحاسب محاسبة المؤمن، لا يحاسب محاسبة المؤمن، أي لأنه إنما يحاسب من له حسنات وسيئات، والكافر ليس له في الآخرة حسنات توزن، ليس له حسنات توزن، فإن أعمالهم حابطة باطلة لأنها فاقدة لشروط العبادة التي هي الإخلاص والمتابعة. فكل عمل لا يكون خالصا وعلى الشريعة المرضية فهو باطل، كل عمل لم يكن خالصا ولم يكن تحققت فيه المتابعة فهو باطل. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل وجعلناه هباء منثورا، كل عمل لكافر هذا شأنه، هذا شأنه. إذن يحاسب على ماذا؟ هل ثم حسنات وسيئات يقابل بينهما فترجح الحسنات على السيئات أو بالعكس؟ لا، وإنما سيئة الكفر قد غلبت جميع حسنات. وأعمال الكفار لا تخلو من ذلك، فلا يحصل لهم من أعمالهم التي عملوها فائدة، كما قال سبحانه وتعالى فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، فلا نقيم وزنا، وزنا نكرة في سياق النفي أو لا، نكرة في سياق النفي، فيعم أي وزن لا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. قال الطبري أي فلا نجعل لهم ثقلا، وإنما عانى بذلك أنهم لا تثقل بهم موازينهم، لأن الموازين إنما تثقل بالأعمال الصالحة، وهذا ليس عنده عمل صالح، وليس لهؤلاء شيء من الأعمال الصالحة فتثقل به موازينهم. فبالآية دليل على أن الكافر لا توزن أعماله، لا توزن أعماله، إذ لا ثواب له في الآخرة ولا يجازى فيها بشيء من عمله في الدنيا. قال تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، فجعلناه هباء منثورا، قدمنا أي عمدنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا أي باطلا لا ثواب له، فهم لم يعملوه لله عز وجل. واختلفوا في الهباء، ما المراد بهباء منثورا؟ هباء منثورا يعني شيئا لا وزن له، الذي يجمع على الأقوال أنه شيء لا وزن له، لا ثقل له، شيء خفيف. واختلفوا في الهباء، قال علي هو ما يرى في الكوة إذا وقع ضوء النهار فيها كالغبار، ولا يمس بالأيدي ولا يرى في الظل، وهو قول الحسن وعكرمة ومجاهد، يعني الذي إذا رأيت الكوة النافذة يدخل ماذا؟ شعاع الشمس، ترى فيه شيء ليس بالغبار، هذا هو الهباء، إذ لا وزن له، لا لا وزن له. والمنثور المتفرق، وقيل ما ذرته الرياح من يابس أوراق الشجرين، قاله قتادة بن عباس، والمراد أن الله أحبط أعماله حتى صارت بمنزلة الهباء المنثور. ويجمع ما نقل عن السلف أنه لا وزن له، شيء لا يوزن، لا يمس بالأيدي، ودل ذلك على أن أعمالهم كذلك. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، هباء منثورا. وإن عمل كافر في الدنيا بحسنة، قد يعمل حسنات في الدنيا، أليس كذلك؟ قد يصل رحما، قد يتبرع بمال، قد يعتق ونحو ذلك، فهل يجازى في الآخرة على هذه الحسنات التي قدمها في الدنيا، أم أنه يوفى عليها في الدنيا؟ ثم قولان لأهل العلم. وإن عمل كافر من نحو عتق أو صدقة أو عمل حسن وفي له في حياته الدنيا على الصحيح، فليس له في الآخرة جزاء عمل، لكن قال بعضهم يرجى أن يخفف عنه من عذاب معاصيه، يعني ليس له في الآخرة شيء البتة. لماذا؟ لأنه ليس بحسنة. لكن يرى بعض أهل العلم أن هذه الحسنات قد يكون لها تأثير في تخفيف عذاب معاصيه، ليس في تخفيف عذاب كفره، لأن العذاب على الكافر نوعان: عذاب كفر وعذاب معصية. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب، زدناهم عذابا فوق العذاب. أل هنا في العذاب للعهد الذهني، وهو عذاب ماذا؟ عذاب الكفر. ثم إذا صد عن سبيل الله وزنى وراب إلى آخره يزاد على عذابه. إذن عذاب المعصية غير عذاب الكفر. وهذا من فوائد المسألة الأصولية، وهي: هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أو لا؟ الفائدة: الصواب الذي عليه جماهير السلف أنهم مخاطبون بفروع الشريعة. ماذا نستفيد؟ هو لا يصلي أثناء كفره، وإذا أسلم حينئذ نقول لا قضاء عليه. إذا ما الفائدة؟ نقول هي واجب عليه. نقول لو مات على كفره يعذب على كفره ويزاد عليه عذاب على ترك الصلاة وعلى ترك الصيام وعلى ترك كل ما أوجبه الله تعالى وعلى فعل كل ما نهى الله تعالى عنه. إذن ثم واجبات تركها يعاقب عليها، وثم منهيات ارتكبها يعاقب على فعلها. هذا النوع من عذاب المعصية قال بعض أهل العلم يخفف عنه العذاب بحسناته التي فعلها في الدنيا، لكن يرجى أن يخفف عنه من عذاب معاصيه. واستدلوا لذلك بما جاء في الصحيح، وهو حديث ثويبة حين اعتقها أبو لهب، بعض النسخ أبو جهل، أبو طالب وليس بصواب، بل هو أبو لهب. وثويبة هذه مولاة لأبي لهب، ارتضع منها النبي صلى الله عليه وسلم قبل حليمة السعدية، قبل حليمة السعدية. وفي البخاري قول صلى الله عليه وسلم: أرضعتني وأبا سلمة ثويبة، أرضعتني وأبا سلمة ثويبة. ثويبة هذا فاعل كذلك، أبا هذا بالنصب على عطفا على الياء. إذن أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل حليمة السعدية، أعتقها أبو لهب، أعتقها، فرآه بعض أهله في النوم فسأله فقال: ما وجدت بعدكم من راحة غير أني سقيت في هذه، وأشار إلى النقرة التي تحت إبهامه بعتق ثويبة. أعتق ثويبة ثم قال: سقيت شربة ماء من النقرة التي بين الإبهام والمسبحة. نقرة يعني سقي من هذا الموضع، وهو شيء يسير وهو ماء قليل. إذن عتق وقع في الدنيا من كافر أثيب عليه في النار، وهو أنه يسقى ماء، والعصر فيه ماذا؟ أنه لا يسقى، وإنما يسقى من ماء صديد. هذا سقي ماء وإن كان قليلا، إلا أنه خفف عنه العذاب جراء ماذا؟ جراء هذه الحسنة وهي العتق. فأخذ بعض أهل العلم أنه قد يخفف عن الكافر في النار بسبب هذه الحسنات، سبب هذه الحسنات. وهذا الحديث فيه بحث. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وفي الحديث، يعني حديث ثويبة السابق، ذكره في الفتح في الجزء التاسع صفحة 45 بعد 100، وفي الحديث دلالة على أن الكافر قد ينفعه العمل الصالح في الآخرة. واضح أن الكافر قد ينفعه العمل الصالح في الآخرة، العمل الصالح في الآخرة، لكنه مخالف لظاهر القرآن. يعني هذا الحديث لو أخذناه بهذا المعنى أنه ينتفع بعمله الصالح من عتق ونحوه ويخفف عنه، هذا مخالف لظاهر القرآن، مخالف لظاهر. قال الله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. كذلك إلى ما عملوا، ها صيغة عموم أو لا؟ صيغة عموم. ما عملوا من عمل، عملوا عملا، من عمل عملوا عملا، عمل إعرابه هذا، ما إعرابه؟ مفعولا مطلقا، وهذا مثال لمفعول مطلق دخلت عليه من الزائدة، من الزائدة وقعت هنا من الزائدة. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قال ابن حجر وأجيب: أولا بأن الخبر مرسل، يعني خبر ثويبة الذي مر من جهة أبي لهب أنه سقي من النقرة خبر مرسل، إذن يكون ماذا؟ يكون ضعيفا، ويكون المقدم هو ظاهر القرآن، فبطل القول بكون الكافر إذا عمل صالحا في الدنيا أنه يثاب عليه أو يخفف عنه في عذاب النار المقابل لمعاصيه. قال وأجيب أولا بأن الخبر مرسل أرسله عروة ولم يذكر من حدثه به، وعلى تقدير أن يكون موصولا فالذي في الخبر رؤيا منام فلا حجة فيه، لأن الذي رأى قيل العباس ولم يأتي من جهة النبي صلى الله عليه وسلم، لم يأتي من جهة النبي صلى الله عليه وسلم، ولعل الذي رآها لم يكن إذ ذاك أسلم بعد فلا يحتج به. إذن أولا مرسل أو موصول من جهة أخرى ثابت، ثانيا أنه رؤيا منام ولم يره النبي صلى الله عليه وسلم، وثانيا على تقدير القبول فيحتمل أنه من جهة ماذا؟ من جهة الخصوصية، لأن هذه مرضعة النبي صلى الله عليه وسلم، ففيه شيء مما يدل على الخصوصية، على خصوصية، فيحتمل أن يكون ما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم مخصوصا من ذلك بدليل قصة أبي طالب كما تقدم أنه خفف عنه فنقل من الغمرات إلى الضحضاح. وقال البيهقي: ما ورد من بطلان الخير للكفار فمعناه أنهم لا يكون لهم التخلص من النار ولا دخول الجنة، ويجوز أن يخفف عنهم من العذاب الذي يستوجبونه على ما ارتكبوه من الجرائم سوى الكفر بما عملوه من الخيرات. بمعنى أن من هذا؟ البيهقي يرى أنه قد يخفف عنه من العذاب، لكن نقول ثلاثة أجوبة على ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من شأن ثويبة: أولا أنه من قول عروة وهو مرسل، ثانيا أنه رؤيا منام، ثالثا أن فيه إشارة إلى أن ثويبة إنما هي مرضعة النبي صلى الله عليه وسلم فخفف لأجل النبي صلى الله عليه وسلم كما خفف عن أبي طالب. وأما قول البيهقي فهو موافق للأصل. وأما عياض فقال: إن عقد الإجماع على أن الكفار لا تنفعهم أعمالهم ولا يثابون عليها بنعيم ولا تخفيف عذاب، يعني نقل الإجماع على ماذا؟ على أنه لا يخفف عنهم العذاب، والخلاف مذكور، وإن كان بعضهم أشد عذابا من بعض. قال الحافظ: قلت وهذا لا يرد أو لا يرد الاحتمال الذي ذكره البيهقي، فإن جميع ما ورد من ذلك فيما يتعلق بذنب الكفر، ذنب الكفر، وأما ذنب غير الكفر فما المانع من تخفيفه؟ وقال القرطبي: هذا التخفيف خاص بهذا وبمن ورد النص فيه. وقال ابن المنير: في الحاشية هنا قضيتان، إحداهما محال وهو اعتبار طاعة الكافر مع كفره، لأن شرط الطاعة أن تقع بقصد صحيح وهذا مفقود من الكافر. الثانية إثابة الكافر على بعض الأعمال تفضلا من الله تعالى، وهذا لا يحيله العقل، فإذا تقرر ذلك لم يكن عتق أبي لهب لثويبة قربة معتبرا، ويجوز أن يتفضل الله عليه بما شاء كما تفضل على أبي طالب، والمتبع في ذلك التوقيف نفيا وإثباتا. قلت: وتتمة هذا أن يقع التفضل المذكور إكراما لمن وقع من الكافر البر، لمن وقع من الكافر البر له ونحو ذلك، والله أعلم. يعني ذكر الخلاف ابن حجر رحمه الله تعالى، وإن صح النقل الإجماع ما نقله عياض حينئذ نقول يجاب بكون الإجماع مقدما على هذا النص مع الإشارة إلى الخصوصية في شأن ثويبة دون غيرها. قال ابن بطال: في هذا الحديث من الفقه أن الكافر بالله قد يعطى عوضا من أعماله التي يكون مثلها قربة لأهل الإيمان بالله، وذلك أن أبا لهب أخبر أنه سقي في النار بعتقه ثويبة في النقرة التي تحت إبهامه، وكان ذلك تخفيفا له من العذاب، كما جاء أنه يخفف عن أبي طالب العذاب ويجعل في ضحضاح من نار يغلي منه دماغه، غير أن التخفيف عن أبي لهب أقل من التخفيف عن أبي طالب، لأن أبا لهب كان مؤذيا للنبي صلى الله عليه وسلم، فلم يقع له التخفيف بعتق ثويبة إلا بمقدار ما تحمل النقرة التي تحت إبهامه من الماء، وخفف عن أبي طالب أكثر من ذلك لنصرته للنبي صلى الله عليه وسلم وحياطته له. فدل هذا كله على أن التخفيف عنهما مع كفرهما بالله تعالى الذي مات عليه كان لأجل ما أوقعاه من القربة وفعل الخير في حال شركهما، ودل هذا على عظيم تفضل الله على عباده الكافرين. وقال في عمدة القاري: ومذهب المحققين أن الكافر لا يخفف عنه العذاب بسبب حسناته في الدنيا، عموما النصوص تدل على ذلك، وأما ثويبة فهي قضية عين ومحتملة للأجوبة التي مرت، فلا يعترض على عموم النصوص بمثل هذا النص. ولذلك قال: ومذهب المحققين أن الكافر لا يخفف عنه العذاب بسبب حسناته في الدنيا، بل يوسع عليه بها في دنياه، يعني يجازى بها في الدنيا، لأنها ليست بحسنة، هي منتفع عنها ماذا؟ الإخلاص، ومنتفع عنها المتابعة، وهي حسنة باعتبار ظنه، وإن تجاوز الشرع عنه لو أسلم لانقلبت إلى حسنات، لكن لو مات على كفره فليست بحسنة، ليست مما شأنه القرب. قال: وقال القاضي عياض: انعقد الإجماع على أن الكفار لا تنفعهم أعمالهم ولا يثابون عليها بنعيم ولا تخفيف عذاب، ولكن بعضهم أشد عذابا بحسب جرائمهم. وقال الكرماني: لا ينفع الكافر العمل الصالح، إذ الرؤيا ليست بدليل، الرؤيا هنا ليست بدليل، وعلى تقدير التسليم يحتمل أن يكون العمل الصالح والخير الذي يتعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم مخصوصا، كما أن أبا طالب أيضا ينتفع بتخفيف العذاب. وذكر السهيلي أن العباس رضي الله تعالى عنه قال: لما مات أبو لهب رأيته في منامي بعد حول في شر حال، فقال: ما لقيت بعدكم راحة إلا أن العذاب يخفف عني كل يوم اثنين. قال: وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد يوم الاثنين، وكانت ثويبة بشرت أبا لهب بمولده فأعتقها. وهذا يدل على ماذا؟ على أن الظاهر أن هذا النص لا يعتبر مخصصا لسائر العمومات، والظاهر والله أعلم أن ما ذكره القاضي عياض من الإجماع هو المعتبر، حينئذ لا يخفف عنه. ثم التفصيل من كون يخفف عنه عذاب المعاصي دون الكفر، هذا تفصيل نحتاج إلى نص، من أين جيء بكون هذا العذاب إنما خصص به عذاب معاصيه دون كفره، فيحتاج إلى نص، ليس ثم نص. وفي صحيح مسلم عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة يعطى بها في الدنيا ويرزى بها في الآخرة. مؤمن لا يظلم، ما عمل من صالح فسيجده يوم القيامة. وأما الكافر، والحديث في صحيح مسلم: وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل بها لله في الدنيا. هذا نص أو لا؟ نص يدل على صحة ما نقله القاضي عياض من إجماع. قال: وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل بها لله في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يجزى بها. فإذا كان ثم حسنة باعتباره حينئذ يجزى بها، يطعم بها في الدنيا، أما الآخرة فلا يخفف عنه البتة. والقول بالتخفيف استنادا إلى النص السابق ليس بحجة قوية. قال النووي في شرح مسلم: أجمع العلماء على أن الكافر الذي مات على كفره لا ثواب له في الآخرة، ولا يجازى فيها بشيء من عمله في الدنيا متقربا به إلى الله، يعني بناء على ما نقله القاضي عياض من إجماع. وصرح في هذا الحديث بأنه يطعم في الدنيا بما عمله من حسنات، أي بما فعله متقربا به إلى الله، مما لا تفتقر صحته إلى النية، يعني الحسنة فيها تفصيل، كما مر من الحسنات ما لا يصح إلا بنية، واجبا كان أو مندوبا، ومنه ما يصح بدون نية، ما يشترط فيه النية هذا واضح لا يمكن يصدر من كافر، وإنما البحث في النوع الثاني كصلة الرحم والصدقة والعتق والضيافة وتسهيل الخيرات ونحوها. وأما المؤمن فيدخر له أيضا حسناته وثواب أعماله إلى الآخرة، ويجزى بها على مع ذلك في الدنيا، ولا مانع من جزائه بها في الدنيا والآخرة. حسنة تقول أختي وقد ورد الشرع به فيجب اعتقادهم. إذن الكافر لا يحاسب محاسبة من توزن حسناته وسيئاته، لأنه ليس له في الآخرة حسنات. فإن قيل عمل حسنات في الدنيا قلنا ماذا؟ يوفى بها في الدنيا، يطعم بها في الدنيا. قال رحمه الله تعالى: ولكن استدراك، تعد أعمالهم كفار فتحصى فيوقفون عليها ويقررون بها ويخزون بها، يعني ثم محاسبة للكفار مثبتة وثم محاسبة منفية، المنفي بين حسنات وسيئات، وأما عد السيئات وإقرارهم بها وهذا يستوي فيه المؤمن والكافر، أي تحسب أعمالهم ويخبرون بها ويقررون بها، كقوله: ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. وقال: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه، إن غير ذلك من الآيات في الدالة على هذا المعنى. ووضع الكتاب، قال الطبري: أي ووضع الله يومئذ كتاب أعمال عباده في أيديهم، فأخذ واحد بيمينه وأخذ واحد بشماله، فترى المجرمين مشفقين مما فيه، يعني فترى المجرمين المشركين بالله مشفقين، يقولون خائفين وجلين مما فيه، مشفقين مما فيه أي من أعمالهم السيئة وأفعالهم القبيحة، ويقولون: يا ويلتنا، أي يا حسرتنا وويلنا على ما فرطنا في أعمالنا، ما لي هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، أي لا يترك ذنبا صغيرا ولا كبيرا ولا عملا وإن صغرا إلا أحصاها، أي ضبطها وحفظها. وكذلك قال ابن كثير رحمه الله تعالى. وفي قول المصنف رحمه الله تعالى: محاسبة من توزن حسناته وسيئاته، عرفنا أن ماذا؟ إشارة إلى أن المراد بالمحاسبة المنفية عنهم هي محاسبة الموازنة بين الحسنات والسيئات، وأما محاسبة التقرير والتقريع فثابتة كما يدل على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. ثم قال: وفي عرصات القيامة الحوض المورود للنبي صلى الله عليه وسلم، يأتي بحثه في موضعه، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.